العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام مروي بإسنادين، والإسناد الأول فيه محمد بن إسحاق بن يسار، والإسناد الثاني فيه ابن جريج، وكلاهما مدلس، لكن الحديث بمجموع طرقه يكون حسنا لغيره. وهذا الحديث قصته أن إنسانا اعتدى على إنسان فسبب له جرحا في ركبته، فالمعتدى عليه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص له، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر حتى يبرأ جرحه، يعني من أجل أن يعرف مقدار الضرر الذي حصل. لكن الرجل أصر على تعجيل القصاص، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما حصل القصاص، هذا الجرح حصلت له كما يقول فقهاؤنا سراية، سراية الجرح، أو كما يسميه الأطباء الآن مضاعفات، فعرج، فجاء يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، فبين له عليه الصلاة والسلام بأنه قد عصاه، هذا الرجل عصى النبي عليه الصلاة والسلام. فها هنا في الحديث يقول بأن رجلا طعن رجلا بقرن. ما هو القرن؟ مادة صلبة ناتئة خلف الأذن، تكون في رؤوس البقر والغنم ونحوها. القرن مادة صلبة ناتئة خلف الأذن، تكون في رؤوس البقر والغنم ونحوها من الحيوانات. يعني هذا الرجل طعن رجل بقرن، الله أعلم قرن تيس أو قرن ثور، طعنه في ركبته. الركبة واحدة الركب، واحدة الركب، وهو ما يصل بين أسفل الفخذ وأعلى الساق، ما يصل بين أعلى بين أسفل الفخذ وأعلى الساق. أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فقال يا رسول الله أقدني. من القائل؟ المطعون أو المجني عليه. أقدني من القود، وهو القصاص. أقدني من القود، وهو القصاص. وسمي القصاص قودا لأن الجاني يقاد، الجاني يقاد إلى موضع القصاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ. تبرأ أي تشفى، حتى تبرأ. يقال برئت، أبرأ برئا، فأنا بارئ، بارئ يعني شفيت. حتى تبرأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له حتى تبرأ، يعني اصبر حتى نرى ما يؤول إليه الأمر. لكن الرجل جاءه مرة ثانية فقال أقدني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالقود، بأن يطعن الجاني مثل ما طعن المجنية عليه. بعد ذلك جاء يشكو، قال يا رسول الله عرجت، عرجت، أصابني العرج. العرج أيها الإخوان داء في الرجل يؤدي بصاحبه إلى ميل في المشية. العرج داء في الرجل يؤدي بصاحبه إلى ميل إلى أحد الجانبين في المشية. إنسان الأعرج تجده يمين إلى أحد جانبيه إذا مشى، يعني ما يمشي مشية معتدلة. قال: يا رسول الله عرجت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا قد نصحتك؟ قد نهيتك فعصيتني، نهيتك عن القصاص قبل البر، قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله. فأبعدك الله تحتمل الدعاء، تحتمل الدعاء هذا بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل الخبر، تحتمل الخبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يدعو على الصحابي، وإنما قد يقول كلاما مما جرى به لسان العرب ولا يراد به الدعاء، كما في قوله: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني ما يدعو على معاذ بأن تفقده أمه، ولكن هذه كلمة تجري على لسان العرب فيها معنى اللوم، اللوم، لأن معاذا قال له: أو إنا لمؤاخذون بما نقول. النبي عليه الصلاة والسلام يلوم معاذا وهو الفقيه العالم، كيف يخفى عليه ذلك؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأيضا مثل ما قال لعائشة: إئذني له تربت يمينك، ما يدعو على زوجته الحبيبة إلى نفسه بالفقر بأن تلتصق يداها بالتراب من شدة الفقر، وإنما هو أيضا نوع من اللوم لها: إئذني له تربت يمينك فإنه عمك من الرضاعة. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدعو على هذا الرجل، وإنما يخبر ويقول له: أبعدك الله، يعني أبعدك الله من الصواب، لما عصيتني وأبيت أن تسمع نصيحتي وكان منك إصرار على القصاص قبل البر، قال له: أبعدك الله، وقد بطل عرجك، وقد بطل عرجك. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة يقولون: لا يقتص من الجرح حتى يبرع، حتى يبرع. لماذا؟ لأن السراية لا تضمن، السراية لا تضمن. مثلا لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فقطع أصبعه، فإننا لا نعجل بالقصاص حتى يبرأ ذلك المكان، إلى أن يبرأ المكان. لكن لو أن المكان ما برئ، هذا الأصبع تعفن، ثم بعد ذلك حصل ما يسمى بالغرغرينة أو كذا، فأدى ذلك إلى قطع اليد، فهذا الجاني، هذا الجاني تقطع يده، ما يقطع أصبع. ولذلك القاعدة يقولون: سراية الجرح مضمونة، سراية الجرح مضمونة. سراية كما قلت لكم بلسان الأطباء اليوم المضاعفات، الجرح الذي يحصل تنتج عنه مضاعفات، الجاني ما يؤاخذ بالجرح وحده، بل يؤاخذ بالجرح وما ترتب، وما ترتب عليه. أو لو أن إنسانا طعن إنسانا في بطنه، ثم بعد ذلك هذه الطعنة المطعون ذهب به إلى المستشفى، ما نعجل بالقصاص من الطاعن إلى أن نتبين، ربما يموت، ربما يموت، يترتب على ذلك القصاص في حال العمد، أو يترتب على ذلك الدية المغلظة في حال شبه العمد، أو مجرد الدية في حال الخطأ. واضح أيها الناس؟ هذه القاعدة: سراية الجرح مضمونة. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد إثبات القصاص فيما دون النفس، إثبات القصاص في الجناية على ما دون النفس. وهذا نص القرآن، الله جل جلاله قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا هو الجناية على النفس. قال والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إثبات القصاص في الجناية فيما دون النفس. طيب الفائدة الثانية يا الإخوان، القصاص في الجناية على ما دون النفس يشترط له ما يشترط في القصاص في الجناية على النفس. الجناية على النفس قلنا يشترط لها شروط خمسة. هذه الشروط: أولا أن يكون القتل عمدا عدوانا، ثم أن يكون الجاني بالغا عاقلا. ويمكن أن ندمج هذين الشرطين فنقول أن يكون الجاني مكلفا. ثم الشرط الرابع أن يتكافأ الجاني والمجني عليه ديانة. ثم الشرط الخامس ألا يكون للجاني ولادة على المجني عليه، يعني ما يكون والده أو جده ونحو ذلك. طيب ها هنا في القصاص فيما دون النفس يزاد شرطان آخران، يزاد شرطان آخران. الشرط الأول ألا يتضمن القصاص جناية على غير الجاني، بمعنى امرأة طعنت امرأة أو طعنت رجلا في بطنه مثلا، وهذه المرأة الجانية في بطنها جنين، فإننا لا نقتص منها. لماذا؟ لأن في هذا بأن هذا القصاص قد يؤدي إلى جناية على من ليس جانيا اللي هو الجنين. ثم الشرط الذي بعده أن يمكن استيفاء القصاص من غير حيف، أن يمكن استيفاء القصاص من غير حيف. طيب هذه نقف عندها أيها الإخوان. زمان فقهاؤنا رحمهم الله كانوا يقولون لو أن إنسانا طعن إنسانا في بطنه فلا قصاص، فلا قصاص. لماذا؟ قالوا لأن هذه الطعنة لا تنتهي إلى مفصل أو إلى حد معلوم، بحيث في القصاص نصل إلى ذلك الحد من غير زيادة، من غير زيادة. ها هنا قالوا استيفاء القصاص غير ممكن. مثاله أيضا لو أن إنسانا قطع يد إنسان من نصفها، ليس من مفصل وإنما من نصف الذراع، قالوا ها هنا أيضا الاستيفاء غير ممكن لتفاوت أيدي الناس في الطول والقصر. فلو أن إنسانا قصيرة يداه فقطعت يده من النصف، والقاطع طويلة يداه فقطعناها من النصف، سنكون قد استوفينا من الجاني فوق جنايته. هذا كلامهم فيما مضى رحمة الله عليهم. لكن في زماننا الآن مع تطور الطب فإنه يمكن للطبيب أن يقدر الجرح الذي حصل في البطن، ما هي مساحته وإلى أي حد وصل وإمكانية استيفائه، وكذلك القطع الذي حصل في اليد يمكن أيضا للطبيب أن يحدده تحديدا دقيقا بحيث يستوفى من الجاني جنايته. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب إخواننا العسان أحسن يتوضح. أقول من فوائد هذا الحديث إثبات القصاص فيما دون النفس. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن القصاص لا يحصل إلا بعد أن يبرأ المجني عليه. القصاص لا يحصل إلا بعد برء المجني عليه، وهذا الانتظار واجب عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، أبي حنيفة ومالك وأحمد، لأن في نهاية هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا أبو خالد؟ نهى أن يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه، نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يجب الانتظار. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال يستحب ولا يجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص قبل البر. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن القصاص لو حصل ثم سر الجرح فلا شيء للمجني عليه. يعني لو حصل الاقتصاص من الجاني قبل البر ثم المجني عليه سرى جرحه بما أدى إلى تلف العضو أو أدى إلى موته فلا شيء على الجاني. يعني الآن قبل قليل قلنا لو أنه هذا الجرح أدى إلى موته، يعني هنا في المثال الذي في الحديث لو كان هذا الرجل صبر إلى أن تبين أنه قد حصل له العرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بإتلاف يعني رجل ذلك الجاني من أجل أن يحصل له مثل ما حصل للمجني عليه، أو إذا رضي بالدية كان سيقضي له بنصف الدية، لأنه تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن العضو إذا لم يكن منه إلا جزء واحد كاللسان أو عضو التناسل فقطع أو أتلف ففيه الدية كم؟ كاملة. أما إذا كان من العضو جزءان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين فأتلف واحدا ففيه نصف الدية، فهذا الرجل الجاني كان سيقضى عليه بنصف الدية فيما لو طلب المجني عليه دية، أو كان سيقضى عليه بالقصاص بإتلاف رجله. لكن الإشكال أن المجني عليه قد تعجل ولم يسمع نصح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن إخبار المخطئ بغلطه لا يعد شماتة إذا كان ذلك على سبيل وعظه بالاحتياط في المستقبل. أن إخبار المخطئ بغلطه لا يعد شماتة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما يشمت بذلك الرجل لما قال له أبعدك الله، قد نهيتك فعصيتني وقد بطل عرجك، ما يقصد الشماتة، لكن يقصد أن ينبهه إلى أن يتأنى في مستقبل أيامه ولا يعجل. أيضا من فوائد هذا الحديث شؤم معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل غفر الله له لو سمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا له في الدنيا والآخرة، لكنه تعجل فحصل ما حصل. وهذا أوضح ما يكون أيها الإخوان في غزوة أحد، فإن معصية النبي صلى الله عليه وسلم ترتب عليها ذلك الضرر الكبير من مقتل 70 وجرح آخرين على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد شج في جبهته وكسرت رباعيته ودخلت حديدتان في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الضرر. ولذلك ربنا جل جلاله نبه الصحابة إلى ذلك فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصبتم مثليها يوم بدر، لأنه قتل منكم 70 وأنتم يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وبين ربنا أسباب الهزيمة الأربعة، قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تستأصلونهم، الحس كالحش حسا ومعنى، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، فشل هنا بمعنى الجبن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم السبب الرابع: منكم من يريد الدنيا. هنا قول ربنا جل جلاله: وعصيتم. الصحابة رضي الله عنهم في أحد ما حصل منهم لا شرب خمر، ولا حصل منهم فاحشة، ولا حصل منهم معصية من غيبة أو نميمة أو كذا، وإنما كانت المعصية معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي والله جل جلاله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام حصل على ذلك الرجل ضرر كبير بمعصيته للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، آخر الفوائد وهي ليست من الحديث لكن من باب ذكر الشيء بالشيء، قال علماؤنا: الفعل المأذون فيه لا تضمن سرايته، الفعل المأذون فيه لا تضمن سرايته. يعني هنا قلنا الجرح تضمن سرايته، لو أن إنسان اعتدى على إنسان جرحه أو قطع منه شيئا فهذا الجرح سرى فأدى إلى وفاته أو أدى إلى تلف عضوه، فإننا نؤاخذ الجاني بالنتيجة ما نؤاخذه بالفعل. طيب، أما إذا كان الفعل مأذونا فيه، إذا كان الفعل مأذونا فيه، مثال ذلك لو أن طبيبا حاذقا متخصصا وقد أخذ الإذن من المريض أو وليه في علاج ما أو في جراحة ما، وقام بالعمل وفق الأصول المرعية، فمات المريض، فلا ضمان على الطبيب. يعني يحصل أيها الإخوان بأن إنسانا يكون في مثلا جراحة قلب فيموت، أو أن إنسانا نقلت إليه كلية فيموت، أو نحو ذلك. إذا كان الطبيب متخصصا في هذا الفن وقد أذن له من قبل المريض إن كان أهلا للإذن، أو من قبل وليه إن لم يكن أهلا للإذن، مثلا عملية ختان لطفل صغير وقد أذن وليه بذلك، والطبيب أجرى العملية على ما تقتضيه أصول المهنة، فقدر الله أن الطفل نزف حتى مات، ما عليه شيء. إذن عندنا سراية الجرح في الفعل المأذون فيه لا ضمان فيه. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ قول يا عم الشيخ، الناس دي نايمين يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية يمينها غرة عبد أو وليدة فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومعه فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه جناية وما كانت هذه الجناية عمدا وإنما شبه عمد. اقتتلت امرأتان من هزيل، المرأتان كانتا ضرتين وزوجهما هذا الرجل حمل بن النابغة الهذلي. نعم طبعا إذا قلنا لأنه كانت ضرتين مش معناها إنه اللي عنده واحدة ليسلم من المشاكل، ربما تقتله هي الواحدة هذه. نعم في ناس فرحوا الآن لما اقتتلت امرأتان من هذيل، المرأتان ضرتان، وابن عبد البر رحمه الله في التمهيد سماهما، فإحداهما يقال لها أم نعمان بنت مسروح، أم نعمان بنت مسروح، والأخرى يقال لها مليكة بنت الأشقر، مليكة بنت الأشقر. فهذا الرجل المعترض الذي يقول كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، مصيبته أنه زوج القاتلة وزوج المقتولة وهو أبو الجنين الذي قتل. فهذا معنى قوله اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، في أثناء المعركة هذه رمت إحداهما الأخرى بحجر، في الرواية الأخرى فضربتها بمصطح، والمصطح العصا التي تستعمل في ترقيق الخبز، في ترقيق الخبز يعني الذي يخبز عنده عصا يعني يمرر وهكذا على العجين من أجل أن يرققه قبل أن يدخله إلى التنور إلى الفرن. ففي رواية رمتها بحجر وفي رواية ضربتها بمصطح، ويجمع بين الروايتين لأنها رمتها بالحجر ثم ضربتها بالمصطح، يعني يبدو أنها كانت معركة حامية. فقتلتها وما في بطنها، يعني إحدى الضرتين قتلت الأخرى وأدى ذلك إلى قتل ما في بطنها، ما في بطنها له الجنين، الجنين وسمي جنينا لاجتنانه، فإن خرج حيا فإنه يسمى ولدا ذكرا كان أو أنثى، وإن خرج ميتا فإنه يسمى سقطا. سقطا يعني عندنا جنين وعندنا ولد وعندنا سقط، الجنين ما دام في بطن أمه لأنه مجتن مستتر، إذا خرج حيا فهو ولد، إذا خرج ميتا فهو سقط. فقتلتها وما في بطنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرة عبد أو وليدة، أو في بعض الألفاظ بغرة عبد أو وليدة. الغرة أيها الإخوان هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، ومنه الحديث إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والمقصود بإطالة الغرة كما مر معنا في كتاب الطهارة لو كنتم تذكرون إسباغ الوضوء، ليس المقصود الزيادة. يعني بعض العلماء قالوا بأنه يغسل جزءا يعني من الرأس مع الوجه، يعني يزيد يغسل جزءا من الرأس مع وجهه، ثم في يديه يشرع في العضد، وفي رجليه يشرع في الساق. لا، هذا مذهب لأبي هريرة رضي الله عنه وحده. أما جمهور العلماء قالوا المقصود بإطالة الغرة الإسباغ، الإسباغ، الإنسان يسبغ وضوءه. فأرجع فأقول الغرة هي بياض في جبهة الفرس، فسمي الرقيق غرة لأنه من غرر المال، من غرر المال، من أنفس المال. يعني الإنسان عنده مواشي وعنده ذهب وفضة وعنده رقيق، فأنفس ماله هو الرقيق، لأنه في النهاية آدمي، آدمي. فقوله بغرة عبد أو أمة، عبد أو وليدة، هذا بدل من قوله غرة على التنوين. أما إذا كان التنوين محذوف فهو يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، بغرة عبد أو وليدة، من إضافة الشيء إلى نفسه، بغرة عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، العاقلة العصبة، العاقلة العصبة، يعني الأقارب والجماعة الذين ترثهم ويرثونها. وطبعا هذا كان فيما مضى لما كانت العوائل يعني معروفة والأنساب محفوظة، أما الآن فقد كثر يعني الناس واتسعت البلاد، ولذلك العاقلة في زماننا يشبه أن يكون قول الإمام أبي حنيفة هو الأنسب لزمانه، لأن العاقلة أهل الديوان، أهل الديوان، زي الآن نقابة سائقي سيارات الأجرة، نقابة سائقي الباصات السفرية، نقابة الأطباء، المهندسين، الصيادلة، المحامين، الكذا، هؤلاء هم العاقلة في زماننا. أنتم معي أيها الناس؟ فقضى بدية المرأة على عاقلتها، فقال النابغة، قال حمل ابن النابغة الهذلي اللي هو زوج المرأتين، كيف نغرم من لا نطق ولا استهل؟ الاستهلال رفع الصوت بالبكاء ونحوه، الاستهلال رفع الصوت بالبكاء ونحوه. يعني مثلا في الحج قبل أيام دائما نسمع حديث جابر، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لما استوى على ناقته بالبيداء، أهل يعني رفع صوته، لبيك اللهم لبيك، هذا هو. فالطفل أول ما يخرج من بطن أمه ماذا يصنع؟ يستهل، يصرخ، تعرف حياته. فهذا الرجل بيعترض، يقول كيف ندفع غرامة لمخلوق ما صرخ؟ كيف نغرم من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فمثل هذا يطل، يطل يعني يهدر، يهدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا من إخوان الكهان، يعني الرجل ده النابغة ده من إخوان الكهان. ما وجه الشبه؟ لأن الكهان دائما يأتون بالسجع من باب تزويق الباطل وزخرفته، لأن الكاهن أصلا كذاب دجال يدعي علم الغيب، ولذلك يأتي بألفاظ مسجوعة من أجل أن يوهم الجاهل الذي يذهب إليه بأن كلامه هذا مبني على أصول وعلى علم. تجد دائما الآن التي تضرب بالودع أو التي تقرع الفنجان أو الذي يخط في الرمل أو يفتح الكتاب أو يقرأ الكف ونحو ذلك، دائما تجد عنده هذه الكلمات المسجوعة. إنما هذا من إخوان الكهان، إلى هنا انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الراوي يقول من أجل سجعه الذي سجع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك الرجل إنما هو من إخوان الكهان من أجل ماذا؟ بسبب ماذا؟ من أجل سجعه الذي سجع. والسجع أيها الإخوان هو التوافق في القوافي، التوافق في القوافي. طيب، هذا الحديث يعني فيه أحكام كثيرة يأتي بيانها. أول شيء سنتكلم عن قضية الإملاص، الإملاص أو ما يسمى الآن في لساننا بالإجهاض، الإجهاض. لو أن إنسانا اعتدى على امرأة حامل فأجهضت، سواء كان اعتداء حسي أو معنوي. ثم نتكلم أيضا عن قضية الشبه العمد والفرق بينه وبين العمد. ثم نتكلم عن قضية من الذي يرث تلك الدية. وأخيرا نتكلم عن السجع، متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، وألا يجعلنا جناتا ولا مجنيا علينا. ونسأل الله أن يحقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان، وأن يؤمننا في دورنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يبلغنا الآمال، وأن يختم بالباقيات الصالحات الأعمال. والحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام. السلام عليكم ورحمة الله.